مش هتروح منها، لا تسيبها ولا تسيبها، لكن الدنيا مهما عظم نعيمها إما أن تفوتك وإما أن تفوتها، يبقى جنات إيه؟ عدن. وعرفوا أن العدن دي اسم للجنة، في فرق بين المسكن والمسكن في الجنة. انت عارفين بقى حدائق عامة وحدائق خاصة، لما تشوف حديقة عامة كده الجنة دي كلها بقى حدائق، وكل واحد له ايه؟ له مساكن ايه في جنات عدن، مساكن في جنة ايه؟ في جنة عدن. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار، في آيات تجري ايه؟ تحتها الأنهار ما فيش منه، وفي آيات تجيب ايه؟ منه، بيدينا الصورتين ليه؟ أم قال لأن مرة يقول لك الماء دي جاي لك من بعيد تجري تحتها الأنهار، ده جاي لك من بعيد، إنما من تحتها تقول ده هنا هنا هنا ايه؟ من هنا. اللي حصلتون واحد يسد عليا الميه ولا واحد زي ما بيحلوه الفلاحين مش كده؟ تجري من تحتهم الانهار. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى بيعطي لنا اشاره خفيه الى اننا نستطيع ان نجعل لنا مساكن فوق مسطحات الميه. مسطحات الميه اللي احنا مسطحه، شوف النيل مسطحاته قد ايه؟ شوف الرياحات دي مسطحات الميه فيها قد ايه؟ لو انك انت مسكت الرياح التوفيقي مثلا لوحده من اول الاماكن الخيريه لحد ما يروح عند دمياط، شوف واخد مساحه قد ايه؟ طب عرضه كم متر مثلا؟ 200 متر، وبعدين يصل الى مثلا 100 متر الاخر، طب شوف بقى 100 متر في المسافه دي، لو اننا جينا بعد 100 متر وخدنا 100 متر عرض و100 متر طول وعملناها اعمده زي الاعمده دي كده، والناس والدنيا النهر مشي من تحت والمساكن في المسطحات المائيه من فوق، على ما تيجي من اول الاواصر الخيريه لما تروح انت لحد دمياط شوف خدت كم، بلاش تبني انا على طول كده عشان ما تبقاش نفق، لا كل 100 متر سيب 100 متر، كل 100 متر سيب 100 متر، كل 100 متر سيب 100 متر، شوف دي تتسع لسكنى كل البلاد اللي مرت بها ولمرافقها ولكل ما يتعلق بها، وارض الزراعه والخضره تظل كما هي. دي للميه بس، هات الطرقات الواسعه الاوتوستراد اللي عاملينها دي، الطريق معطل معطل. تقوم تعمل فيه ايه؟ تعمل فرد على 7 متر او 8 متر، وتيجي كل 100 متر طولا تاخد عرض الطريق ده والبتاع وتبني عليه المصارف، وكل ما تروح الريف تلاقي مصارف وتلاقي ترع يبنوا عليه زرايبهم ويبنوا عليه مساكنهم، يبقى الارض الاصيله بقى ايه؟ ما تمسش، والخضره تفضل زي ايه؟ زي مش لما نيجي نبني نهجم على الجيزه ونهجم على الدقه ونهجم على المهندسين، الارض اللي كانت بتغل كل زراعه عشان تخدم تمويل من القاهره ما بقالهاش فيه، ولما جه واحد اجنبي علشان يعمل توسعات راح في الصحراء، راح عمل مصر الجديده، لم يعتدي على شبر واحد من الارض الخضراء ابدا، بل بالعكس جعل في كل بيت حته خضراء. شوف ازاي ده، يبقى تجري من تحتها الانهار دي كانت تبقى فيها لفته ولا ما فيهاش لفته؟ فيها لفته كبيره، وكانت تحل لنا ازمه الايه؟ ازمه الارض والاسكان نعم. اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب. انت بقى دلوقتي علشان واحد يقول لك ايه اساور من ذهب بالجلد يلبسوه؟ طب ده الناس اللي بيتعجلوا القبه ويتعجلوا الزينه بيعملوا اسمه يسموه ايه؟ يسموه ايه؟ يسموه انسياب. قال لك ربنا بيمنع الناس هيلبسوا اساور، طب ما انتوا بتعملوا طموحات زخرفيه في الحياه انتوا اللي بتعملوها دي. يقول ربنا يحلون فيها من اساور ايه؟ من ذهب. ومره يقول ايه؟ حل وحلوا أساورة من فضة، وبعدين يقول ذهبا ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، يبقى الإنسان الأساور هتبقى إيه شكلها؟ من إيه وإيه؟ يا من ذهب يا من فضة يا من إيه؟ من لؤلؤ. شوف بقى إزاي من لؤلؤ. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلية بهذه الأشياء في الآخرة تكون إيه؟ تبلغ هذه الحلية ما بلغه الوضوء عند المؤمن. يعني كان بيوجد وضوء لحد كده تبقى عليا. هنا بقى يحلون فيها من اساور من ذهب. طب يحلون فيها بزينه، والزينه والتحليه ما تدخلش في الضروريات. قال لك ايه؟ ويلبسون ثيابا خضرا. يبقى التحليه دي زينه والزينه دي فوق الضروري، انما الثانيه يبقى يلبسونها دي للستر، انما دي كانت زينه. ولذلك ربنا لما يمتن على العباد يقول اديتكم الاصول الامور الضروريه اللي ضروريه في الحياه واديتكم ايه؟ وهناك الحق سبحانه وتعالى انزلنا عليكم لباسا، يا بني انزلنا عليكم ايه؟ لباسا يواري سوءاتكم وريشا. وريشا اللي احنا بنسميه الرياش بقى، الحاجات الفخفخه بقى، حاجات الايه؟ اللي هي بتدينا بقى يعني متعه في الحياه والى اخره. ايه اللي قال ايه؟ وحلينا فيها من اساور من ذهب. دي التحليه. طب والستر؟ ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. خضر منه وسندس حرير من الحرير الرقيق، والاستبرق بتشوف حرير غليظ كده وبيلمع كده زي اللي بيسموه ايه؟ اسمه كده اطلس ولا ايه؟ قصب ولا انا عارف انه اسمه كده، بتلاقي بيلمع كده وتخيل. يبقى فيه سندس وفيه ايه؟ فيه استبرق، من سندس ايه؟ واستبرق. نلاحظ هنا ان الحق حينما قال وحلونا فيها من اساور، قال يحلون مش يتحلون، يحلون عن التحرير يعني من غيره، انما يلبسون منه. يحلون فيها من اساور إيه؟ من ذهب. لكن قال ايه؟ ويلبسون ولا يلبسون؟ ده بالفعل منه، ودي كان فعل منه. قال لك لاحظ ان هناك شيء اخذته بالعمل، وده اللي انت عملته، انت اللي بتلبس نفسك بقى بعملك. يلبسون، لكن الثانيه بالفضل. دي حاجه بقى زياده من عندنا. وقدم الفضل على العمل، لانه قال في ايات اخرى اياكم ان تفهموا ان عملكم هو اللي هيوديكم، انما فضل الله. ولذلك يقول حق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا خير مما يجمعون. اوعى تقول عملي مش عملي بتاع. ولذلك رسول الله حب يقول حتى على نفسه، لن يدخل احدكم الجنه بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله. ليه؟ ام قال لك لانك لو نظرت الى عملك لوجدته بعد تكليفك، وتكليفك عند البلوغ. المده الاولانيه خدتها تربع في نعم الله بدون تكليف. ولما تقيس النعم اللي ربنا اداها لك يبقى عبادتك اللي هناخدها منك الصلاه ومش عارف الايه بتاع ما تقدش اللي انعمل فيك. احنا بنسميها ايه؟ تفضلا. انما ده انت بتعملها ايه؟ وفاء لحق المنعم. فاذا ادخلناك الجنه لا نقول لك ده انت خدت حقك من بدري، خدت حقك من بدري. لكن يقسمها، قال يلبسون اي بما عملوا، لانهم لما عملوا يلبسون، ولكن يحللنا ضمن الفضل. زي ما راجل مثلا يجي يجهز بنته، يجهز لها الضروريات. ها؟ قال له فاستحق راح لجوزها وعطى مش عارف ايه بتاع، وبعدين يعمل لها شويه الايه؟ شويه النجف وشويه السجاد وشويه اللي مش عارف ايه اللي بيت العصر. نعم. يحللون فيها من اساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. كلمة استبرق دي وقف العلماء عندها وقال استبرق دي كلمة فارسية، وهي غليظ الديباج، غليظ الحرير. ازاي يجيب في القرآن العربي لفظ ايه؟ اعجمي، مع انه دي قرآن ايه؟ عربية. وليه يجيب لفظ اعجمي زي القسطاس والقسطاس كل ازاي يجيبها ونرجس ومش عارف ايه كل الكلام ده يجيب زي من لغات تانية؟ وامين اللي احنا بنعملها شعارنا في الصلاة، طب ما هي من لغة اليمنية ولا حبشية؟ بتيجي ازاي الفاظ من غير العرب تتحط فين؟ في القرآن، ومع ذلك يقول قرآنا ايه؟ عربي. يقول له قرآنا عربيا، هل القرآن ادخل هذه الالفاظ ساعة نزل؟ أم جاء القرآن وهي سائرة على ألسنة العرب يتكلمون بها ويتفاهمون؟ بعت عربي لديه نفس نطق به العرب ودار على ألسنتهم، خلاص انتهت المسألة. كلمة بنك دلوقتي مش دارت على ألسنتنا؟ ده بالبنك يمكن خفيفة عن مصر، مفهوم ولا لا؟ وهو مستعملها وخلاص بقى. ومجمع اللغه العربيه بيعمل ايه؟ بيجيب الالفاظ اللي مش عارف اللي شاعت عندنا في استعمالاتنا ايه؟ ومن ايه ومن دخلها العربيه. اذا الكلام يقال لو ان القران جاء بهذه الالفاظ وجيء الاوليه وادخلها في اللغه ولم تكن موجوده، ولكن القران جاء ليخاطب العرب وما دام كانوا يتخاطبوا بهذا وفهمينها وعارفينها خلاص بقت ايه بقت عربيه. متكئين فيها على الارائك، احنا عارفين الاتكاء والانسان يجي على الجنب اللي يريحه يقعد كده يقعد كده يتكي يعني يريحه. وعلى الارائك قلنا الارائك هي السرة التي لها حلي حلي من المنسيه كده ومش عارف ايه. نعم الثواب كلام منطقه. وحسنت مرتفقه، حسنت مرتفقه هنا دي مكتبه هل فيها صح ولا مش صح؟ طب وسائط مرتفقه بك ها. طيب الكلام اذا في القوم الذين ارادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصرف وجوهه عنهم عمن يدعون ربهم بالغداه والايه والعشيه، يبقى قسم الناس قسمين، قسم متكبر وقسم وعالج وقسم ضعيف مستكين ولا مش جاه ولا مش سلطان. المساله من قديم دول عايزين ايه يفضلوا على جهم والاسلام يقول لهم لا لازم استتراك كلكم زي ايه زي بعض. فاذا يصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية اراد الله ان يضرب لنا مثلا موجودا في الحياه ان الناس قسمين، قد يكون كافر انما غني وقد يكون مؤمن انما فقير. انظر بقى موقف الغني الكافر وموقف الفقير ايه المؤمن. قال الحق سبحانه واضرب لهم مثل الرجلين، احنا قلنا اضرب معناها لامس شيئا بشيء لتؤلمه، وقلنا ان لازم الضارب يشوف بيضرب ايه، لازم يكون بيضرب ايه اقل منه، والا لو ضرب اكثر منه يبقى ضرب ايده. ولذلك قلنا ضاربا ايه صفره بالعصا ضربت العصا ام ضربت الحجر، لما تضرب تجيب عصايه كده وتضرب تضرب بها الحجر يبقى انت ضربت الحجر، لا ده انت ضربت الايه العصا لان الحجر ايه اقوى. ايه يعني يضرب لهم مثلا؟ الضرب بيعمل احساس تنبهي ينبه احاسيسك، ولذلك ان كان نايم يصحى وان كان غفلان كده يتنبه يقول لك ايه الله، يبقى اذا بيخرجه من حاله الى ايه؟ الى حاله. كذلك المثل الشيء الغامض عليك الذي كنت لا تفهمه ولا تعنيه لما يجيب لك الحق له مثل تقوم ده يتوضح بالمثل وينبهك اليه. ولذلك قال ايه اضرب لهم مثلا، واحنا قلنا ان الامثال كلام من كلام العرب يرد في معنى من المعاني ثم يشيع على الالسنه فيصير ايه مثلا ايه مثلا سائرا زي ما نقول جود حاتم. خلاص دلوقتي تقابل اي واد تقول له يا امام ايه يا حاتم، لان حاتم بقى ايه مشهور في الجود لدرجه انه اطلق ايه على الجود. طيب وعمر بن معدي كرب في الشجاعه وذكاء اياس، يقول لك ده اياسي يعني ذكي. اكل فيه ناس نبغوا في اشياء اشتهروا بها واشتهرت بهم حتى صارت لازمه ايه لازمه لهم. ولذلك ابو طالب لما كان يمدح الخليفه لما قال له ايه اقدام عمرو بن معدي كرب الشجاع ده ما كانش حد بيقف له ابدا في سماحه حاتم كرمه، في حلم احنف بن قيس، في ذكاء اياسي، يبقى جمع له كم وصف؟ شجاعه اقدام عمرو جود سماحته ايه حاتم حلم احنف بن قيس. احنف بن قيس ده كان احلى من الناس في العرب، قبلوه جماعه فقعدوا يسبوه ويشتموه وقعدوا كده يوم ما وراه ويشتموا فيه لحد ما قرب من حيه. قال لهم عندكم سباب؟ ان كان عندكم سباب فانتهوا منه لان حي هنا فان سمعوكم قتلوكم، يعني خدوا حظكم واشتموني دلوقتي. ادي حلم احنف. ذكاء اياس اللي هو المشهور بانه يلتقط الايه الله. فلما قال اقدام امري في سماحه حاتم في حلم احنف في ذكاء اياس، خصوم أبي تمام حبوا حقروه، فأمنوا إيه؟ الأمير فوق من وصفت. إيه حاتم وإيه عمرو وإيه إياس؟ ده الأمير إيه؟ أعلم. شبهه بأجلاف العرب. فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت هؤلاء الخصوم لأنهم بدهم يفتخر بيه البيت مثلا. فقال إيه؟ وقال البيت اللي جاي، ومع ذلك أخذوا منه القصيدة فلم يجد البيت فيها. كأن ربنا إيه؟ ألهم ونطق من البحر ومن الروي ومن القافية هي هي. فلما الإقتام عمل في سماحة حاتم في حلم أحمس في ذكاء إياس، قال رجل الأمير فوق من وصفت، فكيف تشبهه بأجلاف العرب؟ ولذلك حقيقي مرة تلقى إيه وشبهه المداح في البأس والغنى بمن لو رآه كان أصغر خادمه. ده لو حاكم شافه يبقى خدام له مثلا. ففي جيشه 50,000 كعنترب، وفي خزانه 1,000 حاتم اللي على الخزان بس أرجع زي تقول ده مش عارف إيه الغرض. فلما قال إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس، قال له الأمير فوق من وصفت، كيف تشبه الأمير بأجلاف العرب؟ فسكت هويلة ثم قال لا تنكر ضربي له من دونه مثلا. ده مثل مثلا شرودا يعني على ألسنة الناس من البيت بتاع حاتم والذكاء بتاع إياس. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. يبقى المثل بيجي علشان يعمل ايه؟ ينبه الإنسان إلى أن القضية اللي انت تشتغلها دي المثل ده ايه؟ المثل يوضحها. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وبعدين يجينا أمثال كتير، مثل الذي اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، واللي ينقض الوفاء بالوعد كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إيه وكذا. الله مثل مثلهم كمثل إيه الثوقد نارا، فلما مثل الحياة الدنيا متزهزح كده وتعمل زي الارض ما تطلع زهور وتطلع اشجار وتطلع خضره وبعدين تعمل ايه؟ تصوح نبتها ويمشك وتبقى خلاص كده. يبقى اذا المثل جاي يعمل ايه؟ لا عشان يوضح الخفي بامر جلي كل اللي يسمعه. الراجل اللي بده يوصف الاحدب، واحد احدب واكيد من عمره ما شفنا احدب مثل، وبده ايه؟ يوصفه كده يديك مثل له عشان ينبهك الى شيء موجود. من قصرت اخادعه، الأخاد العروق دول أسرة أي كده، مدام أسرة تبقى رقبته مدفوسة في إيه؟ بالإكتاف. قصرت أخادعه وغاص قزاله، غاص كده فكأنه متربص أن يصفعها، كأنه خايف لواحد يديله ألم. وكأنما سفعت قفاه مرة فأحس ثانية لها فتجمعها، جاله على غفله وضربه ألم وبعدين خاف لقيه التاني قام عمل كده عشان يداري ايه ولا اهو. ده مثل قدامي ايه؟ قدامي توضيح. كذلك بيقول اضرب يا محمد له المثل عشان تديلهم مثلا الكفر اذا استغنى والايمان اذا والفقر اذا رضي بالايمان. اديلهم المثلين دول واضرب له المثل. ايه المثل؟ رجلين. المثل هو رجلين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا تلك الجنتين الاثنين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلاله نهرا وكان له ثمر. مثل رجلين. هل المثل ده موجود فيه رجلين كانوا كده برضه؟ يعني كان لهم وجود وواقع في التاريخ؟ أم قال لك إيه كان لهم واقع عند بني إسرائيل؟ براتوس ويهوذا. يهوذا مؤمن ورادف، وبراتوس اخوه كان بقى مستغني وورثوا عن ابيهم 8,000 دينار. براتوس خد 8,000 واشترى ايه؟ ارض بستان يعني. فالتاني المؤمن الطيب ده قال والله هو اشترى ارض، انا هشتري بالالف بتاعي ارض في الجنه، وراح متسبق به. وبعدين راح جايب عامل له قصر كمان بايه؟ بألف. قال هو عمل قصر بألف في الدنيا، والله بعمل له قصر في الاخره بالألف ويتصدق بالألف. ما شاء الله. وبعدين اتجوز، قال والله هو اتجوز بالألف، أنا مش متجوز، أنا عايز الحور، خدهم مهر الحور والصدق إيه به، وبعدين عايز حشة ولدان ومش عارف إيه بتاع، جابه له أخوه قال أنا والله اللي جايبه في الجنة ولدان وحشة ومش عارف إيه بتاع، خد بالألف، أما بقاش عنده حاجة، ودك بقى عنده الحكاية إياها دي، فاضطر بما استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وساعة النعمة ما تشغلك عن المنعم، انت دي اول الخيمه، اول الايه الخيمه، وتفهم انك جبتها بشطارتك، زي قارون مش قال انما اوتيته على ايه علم، قال له طيب ما دام اوتيته على علم بقى كده، وعلمك اللي جاب، طب خلي علمك يحرسه بقى، فخسفنا به وبداره، خلي علمك يجيبه بقى، مش كده اللي قال. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما، اذا المثل قد يكون له وجود وواقع، وقد يكون امر افتراض، ربنا عمل المثال الاثنين كذا واثنين كذا واثنين كذا، ولكن صوره الاثنين توجد في المجتمع، كافر يستكبر ويستعلي بغناه، وواحد ثاني يقتنع بايه؟ بما قسم الله له، يبقى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب، جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. شوف الهندسه الزراعيه، ربنا برضه ادهمنا من القديم، حففناهما بنخل، عمل كده سوق نخل سياك كده، وعشان تبقى مصدق للهواء وللايه والريح، ويجيب النخل والعنب ودي فاكهه، قبل ما يجيب الزرع اللي منه يحط الايه الضرون زي اساور من ذهب، وبعدين ايه يلبسون ثيابا ايه خذ من سندس ويستغرب. وحففناهما بنخل، انت بتشوف لواحد يجي يعمل بيه جميله كده ولا بتاع، بيعمل ايه؟ بيعمل العمليه دي ويجيب كده. وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين، جعلنا لاحدهما جنتين. قام قال لك ايه جنتين دي عشان ايه؟ قال لك لان الانسان له خصوصيات مسكن وله عموميات احباب، يعني في المسكن ده له حرمته وعموميه احباب، يبقى يعمل بستانين عشان لما يجيله احباب ويقعدوا كده ما يضيعوش على مين؟ على حريم البيت، ولذلك كانوا يسموه سلامك وايه؟ وحرمك، يعني حته كده الحريم وحته الايه؟ ادي معنى جنتين. او ان الحق سبحانه وتعالى اراد بالجنتين اللي هم والى لقاء الله.